بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفدا هو وجمع من جماعته على النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا معه مدة وتعلموا من قواله وأفعاله في صلاته وغيره. فلما أرادوا الرجوع إلى أهلهم وصاهم بهذه الوصايا، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا كلام جامع، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم وهم يرونه في صلاته فرضها ونفلها ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. وقد بين عليه الصلاة